ساحر الكلمات محمد خير الوادي. رسالة من امرأة مقهورة. كرهت كوني مصدر عهركم، مصدر طهركم وخوفكم، وموطن الشرف والإيباء في رؤوس حرابكم. ومتى شئتم تدوسني حوافر خيلكم، ليتني ما كنت يوما أختكم ولا أمكم، لكان خيرا لي ولا كان خيرا لكم. سرقتم مني أحلامي وأنوثتي، وما همكم؟ تلاعبتم بأحلامي، لا بارك الله بحلمكم. أتعبني حتى التعب من وجودي بينكم، فلا رحمة تحيطني ولا حنانا بقلبكم. كتمتم أنفاسي ووسعت أنفاسكم، وازدريتم رغبتي قتلتموها بسيفكم. متى أردتم جعلتموني مليكة، ومتى زهدتم في مملكتي ساويتموني بالحضيض دون نعالكم. تبا لكم ما كان للمرأة يوما قيمة بحياتكم إلا إذا تحققت فيها مصالح جنسكم. تبا لكم. ساحر الكلمات محمد خير الوادي. رسالة من امرأة مقهورة.